ما حكم مؤخر الصداق؟ وهل نصف دينك بالزواج ويتقي الله في النصف الاخر؟ من اين هذا القول؟ يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي نضر اذا تزوج الانسان فقد احرم غير الضرين فليتقي الله في النصف الاخر. جاء هذا من طرق لا تكون منضعف عند اهل العلم، ولكن الزواج مهم ولكنه شرط محل نظر، انما هو مهم. الله يقول جل وعلا: وانكحوا الايام منكم الصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله فضلا. يقول سبحانه وتعالى: وإن كنتم أن تقتلوا الأيتام أنتم من طالب العلم تهلكنا الأربع الآية. الرسول أمر بالنكاح كما سمعتم حتى الشباب على ذلك، وتزوجوا الولود من غير مكافئ من المتعلمون يوم القيامة. الرسول أن حتى قال ورغب فيه كما أمر به الله عز وجل، لكن كونه شق الدين هذا محل نظر لضعف الحديث. ولكن ينبغي المؤمن أن يحرص عليه، وهو شقة من الدين وفرض من الفرائض، ومن أسباب العفة وغض البصر، من أسباب الاستقامة، ومن أسباب صلاح المجتمع، ومن أسباب كثرة النسل، كثرة الأمة، كثرة من يعبد الله سبحانه وتعالى. فينبغي الجد في ذلك، ولكن ينبغي أن يختار المرأة الصالحة، ويتيسر أن ينظر المرأة قبل الزواج وأحد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب ينظر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع ينظر إلى ما يعود لك هذا يفعل. وسأله رجل قال رسول الله إن خطب فلانا فهل أنا أنظر إليها؟ قال لا، قال لا فانظر إليها. فإذا تيسر النظر إليها فهو أولى، وينبغي لأهل أن يسمحوا بذلك، تنظره وينظرها لا بأس، لكن في محل لا فيه خلوة، ينظر إليها وتنظر إليها مع أم والدها أو أمها أو أخيها، لا ليس في خلوة، في مكان ما في خلوة، لا يخلو بها، الخلوة من أسباب الوقوع الباهظ. وكذلك ما نبه عليه الجزالة ما قد يفعل بعض الناس، وما سمعت من المسلمين لكن موجود مكانه، وإليه يسافر معها ولم يعقد عليها حتى ينظر إليها وتنظر إليه ويدرس أخلاقها ويدرس أخلاقها، هذا من البلاء العام ويمكن القضية أولا. إنما مجرد نظر ينظر إليها وتنظر فقط، أما أن يخلو بها ويسافر معها ويتفق معها هذا منكر كبير.